من رواية البخاري قوله فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. قال بعض الشراح ولم يصب في هذا الظن لما وقع من الحروب في الغزوات بعد ذلك. قال فيحمل على أنه دعا بذلك فلم تقع الإجابة وادخر له ما هو أفضل من ذلك كما ثبت في الحديث الآخر في دعاء المؤمن، أو أن سعدا أراد بوضع الحرب أي في تلك الغزوة الخاصة لا فيما بعد. وذكر ابن التين عن الداودي أن الضمير لقريظة، وقال ابن التين وهو بعيد جدا لنصه على قريش. والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيبا وأن دعاءه في هذه القصة كان مجابا، وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من قريش، فإنه صلى الله عليه وسلم تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة وكان كاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع، كما قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه بضرب مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ثم وقع الهدنة واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل، واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد فتوجه إليهم غازيا ففتحت مكة. قوله فافجرها، قال فأبقي فافجرها، إذن يقول أي الجراحة، فانفجرت من لبته بفتح اللام وتشديد الموحد أي موضع القلادة من الصدر، وهو رواية مسلم الإسماعيلي. وفي رواية القشميهني من ليلته وهو تصحيف. إذن فافجرها راجعها الضمير ليس إلى الحرب وإنما إلى الجراحة التي فيه. فافجرها ولا تمتني إلا وقد تقرأ. إذن فافجرها راجع إلى الجراحة، أي الجراحة، الجراحة ما هو دعاء، هو دعاء يريد الشهادة، دعاء يقول الشهادة بقي شيء أنا أريده، وإن كان ليس هناك شيء فهذا شهادة، لأن كان هناك حرب باقية فيريد أن يستشهد هناك وأن ينصر الرسول، وإن كانت الوضع الحرب وضعت وزارها خلاص يريد أن يموت بهذه لأنها شهادة، ليس من باب تمني الموت وإنما من باب طلب الشهادة. وإن كنت وضعت، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاءه فقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. سبحان الله، يعني هو الذي قضى فيهم. فعند ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليحكم فيهم. فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطأوا له عليه جعل الأوس يلوذون به ويقولون يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم، ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم. فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء، وأشار إليهم، قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قال نعم. قال وعلى من في هذه الخيمة؟ قال نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخيمة. قال وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما. فقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم. تقتل. نعم حسن. فقال إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم. مقاتلتهم. مقاتلتهم. تسلى. وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. من فوق سبعة أرقعة السماوات. وفي رواية: لقد حكمت بحكم الملك بحكم الملك عز وجل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض وجي بهم مكتفين فضرب أعناقهم وكانوا ما بين 700 إلى 800 وسبى من لم ينبث منهم مع النساء وأموالهم. ولهذا قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاونوا الأحزاب ظاهروهم عاونوهم عاونوا الأحزاب وهم اليهود نعم. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يعني بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعليهم لعنة الله. وقوله من صياصيهم يعني حصونهم كذا قال مجاهد وعكرمة سمى الصياصي تحصنون بها نعم. كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم ومنه سميت صياصي البقر وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها وقذف في قلوبهم الرعب. هؤلاء كانوا يتخذون القلاع في الجبال العالية ثم يحيطونها بجدر لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدر كبيرة ومفاتيح وأغلاق فلا يستطيع أحد أن يدخل فلا يستطيع. هذه طريقتهم كانت وكانت عالية تسمى الصياصي لعلوها جدرها عالية ومن حجر. المهم أنها تسمي مثل الأبراج سميت الصياصي ولأنهم يتحصنون فيها. والبقر بقر الوحش سمى قرونها صياصي لأنها طويلة وتحامي بها تدفع بها وعالية وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا فانعكس عليهم الحال. ولهذا قال تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فالذين قتلوهم المقاتلة والأسراء هم الأصاغر والنساء. روى الإمام أحمد عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمر. يعني هل هو بلغ ولا ما بلغ؟ شاب فتي مراهق فشكوا في هل هو بالغ فيقتل أم دون البلوغ فيجعل مع الأسرى. نعم يعني السبي. نعم. فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن. من هذا عرف من أدلة البلوغ أن الإنبات إنبات العانة من أدلة البلوغ. استدلوا بهذا على أنه ذلك يريدونه في هذا المبحث ويريدونه في السبي أن من دون البلوغ لا يقتل ولا يجوز قتله لأنه لم يجري عليه قلم التكليف فيعاقب ولا يترك بل هو سبي إلا إن شاء أن يمن عليه ولي الأمر. فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه النسائي بنحوه. وقوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أي جعلها لكم من قتلكم لهم وأرضا لم تطؤوها قيل خيبر وقيل مكة وقيل فارس والروم. وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مرادا. وكان الله على كل شيء قديرا. مثل التي في سورة الفتح، الوعد نفسه الذي وعدهم فيه. وكان الله على كل شيء قديرا. روى الإمام أحمد عن علقمة بن وقاص قال: أخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقف الناس فسمعت وإيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوفه على أطراف سعد. مما يديها أو في أرجله بعض الأطراف، وهذه صيبة. الدرع يكون يعني شيء يدرع به من حديد، يكون مجرد يعني سلاسل هكذا، بحيث لا ينفذها السيف ولا ينفذها السهم. فإذا كان فيها أطراف ظاهرة يكون فيه شقوق مقطعة ونحو ذلك، فإنه يدخل فيه الحديد السهم. فتقول: أتخوف عليه، لما رأى ذلك تخوف، فكان مثل ما قال تصيب في هذا المكان، جاءه سهم فأصاب. فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، ما أحسن الموت إذا حان، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. عندك حمل تنصلي عندك؟ قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب، وفيها رجل عليه تسبغة له، تعني المغفر. فقال يعني مغطي مغفر، وسبغته كبيرة. فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء، وما يؤمنك وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتين، فدخلت فيها، فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى. قالت: ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم، عرقة ابن العرقة بسهم، وقال مقاله: خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله سعدا فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضة. قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت: فرقع كلمه وبعث الله الريح على المشركين. فرقع كلمه الجرح، فرقع عن سيلان الدم. استجاب الله دعاءه، حتى ذلك لما رجع من بعد الحكم بهم مات في المسجد. قالت: فرقع كلمه وبعث الله الريح على المشركين، وكفى الله المؤمن القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت: فجاءه جبريل عليه السلام: وإن على ثناياه لنقع الغبار. فقال: أو قد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت، لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرعير أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال: ومن مر بكم قالوا مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام. فأتاهم رسول يعني الله ما مرهم جبريل يظنونه دحية على صورة رجل، كان رجلا جميلا وضيئا. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة. فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح. قالوا فقط بيدي هكذا بإصبعه على الحلق. قالوا ماذا يعني؟ فأشار إشارة. فعند ذلك ندم وتاب وربط رجله في سارية المسجد ومكث أياما حتى أنزل الله توبته. ندم على ذلك، علم أنه خان، فقط هذه الإشارة فزع إلى التوبة. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه. الإكاف تعرف بالبرلة والإكاف، تعرف بالوتارة كثير لأنها تكون يعني لينة للركوب. وحف به قومه فقال يا أبا عمرو. فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت لأنه يأتي في الأوس، لأن هؤلاء حلفاء الأوس، فيهم المنافق الذي يخفي نفاقه، وفيهم الذي فيه يعني ضعف، وفيهم الذي يخدع، فيؤتى ويقول له هؤلاء حلفاؤنا نخشى من كذا ونستفيد منهم ونستدين منهم إلى آخره، فكيف ندع هذا ونحن بينه وبينهم حلف؟ وكانت لأن سعدا كان من سادات الأوس رضي الله عنه. فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت والله ولا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم. حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر سيدنا الله. قال أنزلوه فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم. طبعا قول قوموا إلى سيدكم فأنزلوه هل هو عام لأنه سيد من سادات المسلمين، أو لأنه سيد الأوس فقال للأوس والأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، أو لأنه هو سيد لا شك سيد من سادات المسلمين، فالوصف منطبق عليه من هذه الحيثية الوصف منه. وهذا ليس كقول السيد، فمثلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، وليس على سبيل يعني لا يتعارض مع حديث الرجل الذي قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله قولوا بقولكم وببعض قولكم، هذا ليس كهذا، لأن هناك على سبيل يعني التعظيم له. لا شك أنه سيد صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، لكن قاله لما رأى من الناس، والناس أحيانا تبالغ فخشي منهم الغلو، ولذلك يقول العلماء أنه يكره هذا الشيء. لكن إذا كان لبيان الوصف لما قال من سيدكم يا بني فلان، قالوا فلان إلا أن نبخله، قالوا الجد بن قيس من الأنصار، قال من سيدكم، قالوا الجد بن قيس إلا أن نبخله، قال وأي داع أدوء من البخل، يعني من سيدكم يعني من كبيركم، هذا المقصود. وهنا لما قال إلى سيدكم إما على سبيل بيان شرف مكانه حتى لا يستصغروه ويحتقروا، أو لتعظيمه لأنه تبشير بأن هذا الرجل سيحكم بما يرضي الله، بيان لهم وليطمئنوا. وكذلك لأنه هو سيد الأوس شيخه من كبرائهم بني عبد الأشهر من الأوس، فدل ذلك على. ثم إن قول قوموا إليه، قوموا إليه هذه فأنزلوه حتى لا يكون عليه كلافة. لكن هل يجوز القيام هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ يقال لا، ولا تعارض بينهما، لأن ذاك في من أحب أن الناس لما في قلبه من الكبر يحب أنه يقام له، إن فسر على قيام الداخل يعني على فرض ذلك، وإلا فقد فسر من يجلس والناس قيام لا يجلسون كحال السلاطين والجبابرة ونحوهم، ويكون في قلب ذلك. واستفيد منه أيضا لأنه إذا كان عن حكم الرجل ينبغي أن يجل المحكم القاضي، يجل في أعين الناس لينفذ حكمه، وهكذا فلا يحتقر، لأن لو احتقر لم ينفذ حكمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فأقبضني إليك فاقبضني إليك. قال فانفجر كلمه وكان قد برئ منه إلا مثل الخرص، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله. قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت فوالذي نفس محمد بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر فوالذي نفس محمد بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. يعني حضروه عند القبض أو لما مات، من ضمن من حضره أبو بكر وعمر، لأنه في المسجد، لأنه ما شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدم يسيل، خرج من القبة انفجرت عليه ونائم في القبة فانفجرت من اللبة هنا الجرح لأنه صابه من هنا، فقاموا إليه فبكوا عليه. فتقول عائشة والذي نفس محمد بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر. أصواتهم تختلف، يعني ارتفع الصوت، هذا المقصود، وإلا معروف أصوات الرجال تختلف، لكن مقصودها أنه وصلها الصوت وهي في حجرتها في المسجد، في بيتها جوار المسجد، يعني ارتفعت أصواتهم بالبكاء. نعم. وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. قال علقمة فقلت أي أمة، كيف كان فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة نحو من هذا، ولكنه أخصر منه، وفيه دعاء سعد رضي الله عنه. قوله لا تدمع عينه على أحد يعني من باب المبالغة، وإلا فقد دمعت عينه على سعد بن عبادة لما مرض وكاد أن يموت، فبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودمعت عينه على ابن بنته لما جعل في حجره وهو يقعقع، ودمعت عينه على ابنه إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فكان فيه تجلد صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمة. فقد لما قيل له على ابن ابنته أتبكي يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعل الله في قلبه، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهي كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. طيب في هذا بركة وكفاية، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته وأن يصلحنا ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.